seorang muslim dia pasti akan merasa jijik untuk memakan daging saudaranya. Dan begitupun masalah ghibah, itu tentunya dia akan merasa apa? Merasa jijik. Karena apa? Karena itu juga adalah memakan daging saudaranya. Sebagaimana disebutkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau daging di sini yaitu daging yang biasa kita makan. Dan asal daripada daging yang disembelih itu halal. Asal daripada daging yang disembelih itu halal. Adapun daging yang dia meninggal karena misalnya masuk ke dalam air kemudian dia tidak bisa berenang akhirnya meninggal, begitupun hewan yang tidak disembelih yang lainnya, ini asalnya haram. Begitu pula jiwa dan harta asalnya juga disebutkan di sini juga haram. ما يمل أي ما يملى عليك ويقال لك في هذا النظم. نعم. تحريمها حتى يجي الحل فافهم هداك الله ما يمل. Bahasanya keharaman yang kita sebutkan di atas itu, keharamannya itu tetap berlangsung sampai datang dalil yang menghalalkannya. Maka pahamilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu, ma yumallu, yaitu apa yang diimlakan kepada kamu. Nah. Al-asl fil 'adat ma'tadahu an-nas. فالآن العادة في اللباس مثلا عندكم الآن أن يلبس يعني قميص مثل هذا الشكل في القميص، فلو قال إنسان هذا القميص محرم لأن فيه لديه زخارف وكذا مثلا، فنقول الأصل أن هذا من العادات أو من العبادات؟ الأصل في العادات أن هذا جائز. يقول وأن في العادة عندنا لبس الطاقية، أن يلبس الطاقية، والطاقية بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو سوداء لا بيضاء. يقول بعض لا، تلبس طاقية بيضاء لا سوداء مثلا. نقول الأصل في هذه العادات أنها جائزة حلال حتى يأتي دليل على التحريم. مثال الآن يقول من العادة عندنا أن في العرس لابد من تقديم الخمر للضيوف، وهذا من باب الإكرام، وكذلك الدخان. فالأصل في العادات الحل. نقول نعم الأصل في العادات الحل، لكن جاء دليل يدل على تحريم، ونأتيه بالدليل على تحريم الدخان وتحريم الخمر. قال الأصل في العادة عندنا أن الزوج يقدم للزوجة هدية ليلة العرس، نقول هذا من العادات، الأصل فيه الحل، ومن يدعي التحريم لابد أن يأتي بدليل، وعلى هذا تسير. بل هذه من أنفع القواعد، وأصل هذه القاعدة أمة الإسلام، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، والأصل في العبادات التحريم حتى يأتي دليل على هذه العبادة. مثال، هذا أراد أن يصلي، نقول الصلاة حرام عليك حتى تأتي بدليل على الصلاة، فجاء بدليل على الصلوات المفروضة. وكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم صلي. جاء بدليل على السنة الرواتب، على النفل المطلق، على الضحى، على قيام الليل، على كذا، إذن يصلي. أما جاءنا بصلاة جديدة 20 ركعة يصليها على صفة كذا، يقرأ في الأولى كذا وفي الثانية كذا وفي الثالثة كذا حتى يتم 20، نقول هذه بدعة ضلالة محرمة، لأن الأصل في العبادات تحريم. مفهوم؟ نعم. إذن هذه من أنفع القواعد. الأصل في العادات الحل حتى يأتي الدليل على التحريم، والأصل في العبادات التحريم، ما تصنع أي عبادة حتى تأتي عليها بدليل. نعم. Kemudian kaidah yang berikutnya, wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji'a shariful ibaha. Bahwasanya asal dalam adat kita itu mubah sampai datang suatu dalil yang memalingkan hukum mubah tersebut. Tadi saya sudah memberikan contoh, misalnya adat kita di Indonesia misalnya memakai baju kokoh. Maka adat yang ada di Indonesia memakai baju kokoh itu halal. Kemudian ada yang ingin mengatakan bahwasanya memakai baju kokoh itu adalah haram, diharamkan. Maka orang seperti ini dia harus mendatangkan dalil bahwasanya memakai baju kokoh itu perkara yang diharamkan. Begitu pula adat misalnya di Saudi, misalnya seorang yang sudah menikah, ketika mereka menikah maka suami memberikan hadiah kepada istrinya. Maka adat ini adalah perkara yang mubah. Bagi siapa yang mengharamkan perbuatan seperti itu, maka dia harus mendatangkan dalil bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Akan tetapi di sana ada adat kebiasaan yang itu diharamkan. Misalnya apa? Misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya ketika pesta pernikahan maka kami harus mempersembahkan kepada para tamu apa, misalnya minuman keras atau merokok supaya mereka apa, supaya mereka senang. Dan dia berdalil bahwasanya asal daripada ibadah itu adalah halal. Maka kita jawab kepada dia bahwasanya di sana ada dalil yang mengharamkan adat tersebut. Karena kita dilarang untuk apa? Yaitu untuk minum-minuman keras. Begitupun kita dilarang sebagaimana kesepakatan para ulama dilarang untuk merokok. Maka adat yang diharamkan itu tidak diperbolehkan di dalam syariat ini. Ini asal daripada ibadah. Akan tetap asal daripada adat. Dan di sana lawan daripada adat yaitu ibadah. Dan ibadah asalnya itu diharamkan. Contohnya tadi, seseorang yang dia ingin melaksanakan sholat, maka kita katakan kepada orang tersebut, engkau melaksanakan sholat, asal hukumnya itu haram. Haram bagi kamu untuk melaksanakan sholat. Ini hukum asalnya. Akan tetapi, jikalau di sana ada dalil yang memberikan petunjuk kepada kita untuk melaksanakan sholat, maka itulah yang memalingkan keharaman tersebut, menjadikan sholat tersebut menjadi halal. Seorang misalnya dia ingin melaksanakan sholat 20 rakaat dengan sifat-sifat yang misalnya dia bikin sendiri, maka kita mengatakan kepada dia bahwasanya ini perkara yang bid'ah, ini perkara yang diharamkan karena asal daripada ibadah atau sholat asalnya haram sampai datang petunjuk dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan ibadah tersebut. Naam, mata tawqaf. هذه التاسعة. إلى متى؟ الساعة العاشرة. إذن نتوقف إن شاء الله تعالى ونتم الساعة العاشرة والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. لكن تراجع لنا ما أخذنا. طيب نعم، وفق الله الجميع، رجعنا معك.